تحت عيوني عالحياة. مين انا بطلع حوالي مش لاقي جنبي ولا حدا، الكل عم ببعد عني وارواح حساني الظهر في وقت الشدة يدعمني، مش لاقي حدا يفهمني، عم بتعلم من اغلاطي عم بعلم حالي بحالي، بصارع بالواقع اللي فيه لشي اللي سواه من بالي، ايدي ممدودة ما في حد لا يمسكها، لطلع من العزلة اللي براسي موجودي اميرتها، من الوحدة والعزلة صابتني عقدة نفسية، بحكي مع حالي وفي صوت بيصير يرد علي بيناقشني وبيحكي لي ليش بحالك عملت هيك، برد بصوت عالي ولك مش انا اللي هيك سويت، حياتي من اولها مكتوبة علي، ضلني حي بتمنى اشوف النور قدام عيني، بتمنى افتح واشوف بعيني غير السواد وحس الناس بتقرب ويصيروا مني قراب، كل يوم بيمر جديد الموت بيقول لي ما تهرب لانك قريب، ببعد لبعيد شاغل حولي بتزيد، بستغل نقطة ضعفي لاني بعزلة او لاني عايش وحيد، كل يوم بيمر جديد الموت بيقول لي ما تهرب لانك قريب، ببعد لبعيد شاغل حولي بتزيد، مستغل نقطة ضعفي لاني بعزلة او لاني عايش وحيد، خلاص زهقت من هالوضع انا متقت، مش قادر اتحمل الحمل بيزيد وانا تعبت، وصلت لمرحلة اني بطلت احس، بحاول الاقي طريقة اني اتغير بس ما فيش، اللي كان معاي بعدوا عني، اللي فيي دمرني خلاني بكتر من شخصية، اكتر من حوار بيدور براسي حاسس حالي بيه مسرحية، بعدت شخصيات اكتر من دور بس بجسم واحد بحياته ما شاف النور، كل اللي جنبي غلط انا بكون في ايش وهم في ايش، انا بصارع بحالي لكون انسان بعيش وبيحكولي عادي عيش، مين اللي يعيش اي شخصية فيهم تركب على انسان وبضلوا يعيش، لمين اسلم حالي غير للاغاني، زيقت من كلام ابدا ماله اي معاني، كل يوم بيمر جديد الموت بيقول لي ما تهرب لانك قريب، ببعد بعيد شاطر حولي بتزيد، بستغل نقطة ضعفي لاني بعزلة او لاني عايش وحيد، كل يوم بيمر جديد الموت بيقول لي ما تهرب لانك قريب، ببعد بعيد شاطر حولي بتزيد، بستغل نقطة ضعفي لاني بعزلة او لاني عايش وحيد، الوحدة مرض فيي زي السرطان، كل يوم بيزيد المرض انتشر بجسمي بكل مكان، صرت احب ازيد المصايب لعيش طبيعي، امل متى عندي بشوفها بنهاية طريقي، اللي انتهى من زمان كيف حكون انسان اذا مشاعري مش موجودة، لضحك وابكي زي اي انسان، مش حابب اكتب هالكلام بس للاسف اني مجبور، باي وقت ممكن ملك الموت يقول لي انه اجاك الدور، وسلم حاله اللي جاي من بعدي يكتب نفس هاي السطور، بسمع الناس بتحكي امل بس مش فاهم شو معناها، صرت احكي زيهم في امل والمصيبة بتكون وراها، انفصلت اتعقدت ليش انا اللي اكون بظلم، الحياة انفرضت، كل يوم بضل النادي برد علي ملك الموت بحكي لي انك ميت ولا حدا سمع لك صوت، كل يوم بيمر جديد الموت بيقول لي ما تهرب لانك قريب، ببعد بعيد شاغل حولي بتزيد، بستغل نقطة ضعفي لاني بعزلة او لاني عايش وحيد، كل يوم بيمر جديد الموت بيقول لي ما تهرب لانك قريب، ببعد بعيد شاغل حولي بتزيد، بستغل نقطة ضعفي لاني بعزلة او لاني عايش وحيد.